لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد فرض الله عز وجل الحج على المستطيع من عباده، وجعل جحد هذه الفريضة وإنكار وجوبها كفرا والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاستجاب أهل الإيمان وسعوا بجهدهم إلى حج بيت الله الحرام، تهوي إليه أفئدتهم ابتغاء مرضات ربهم تبارك وتعالى، وشهودا لما نافع لهم في الحج، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع لا تقتصر على أمر الدنيا والمعاش، بل تشمل أمر الدين والدنيا معا. أما منافع الدين فمنها زيادة الإيمان وعلو الدرجات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات، مغفرة الذنوب وستر العيوب، الفوز برضوان الله عز وجل وجنته، والنجاة من غضبه وعقابه تبارك وتعالى. وأما منافع الدنيا فمنها الحفظ والكلاءة وإخلاف النفقة وحصول البركة والنجاة من الفقر والهلكة واستجابة الدعوات وقضاء الحاجات. وحسبك من منافع الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حجة برة تسبق سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. فلم يقدم من الأعمال على الحج بعد الإيمان إلا الجهاد في سبيل الله. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج نفسه نوعا من أنواع الجهاد، بل جعله أفضل الجهاد وأحسنه وأجمله. ففي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أفلا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور، وضبط بالاستدراك لا بالخطاب، لكن أحسن الجهاد وأفضله الحج، حج مبرور. ويؤيد هذه الرواية رواية أخرى عند البخاري أيضا رضي الله عنه في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد معكم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية ثالثة عند البخاري أيضا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الجهاد معه، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الجهاد حج مبرور، نعم الجهاد حج مبرور. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة، وكانت تكثر الحج على خلاف بقية أمهات المؤمنين، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم الجهاد الحج. حسبك من فضائل الحج أن الحاج يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما أراد عمرو بن العاص مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأراد أن يشترط المغفرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فسوى صلى الله عليه وسلم بين مغفرة الحج لأهله وبين مغفرة الإسلام للكافر عندما يسلم، وهذا لا يدع إسلامه عليه صغيرا ولا كبيرا من الذنوب. وكذلك الحج، يخرج صاحبه نقي الصحيفة كيوم ولدته أمه. حسبك من فضائل الحج أنه ليس له جزاء عند الله إلا مجاورته في جنته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا كله من منافع الدين. وأما منافع الدنيا فورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفض الله ثلاثة. وفض الله أي الجمع المقرب المحبب إلى الله عز وجل. وفض الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. فقرن صلى الله عليه وسلم الغازي المجاهد في سبيل الله بمن خرج حاجا أو معتمرا. وفض الله ثلاثة: الحاج الغازي والحاج والمعتمر، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي رواية: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. دعاهم يعني إلى الحج، دعاهم فأجابوه، وأذن في الناس بالحج، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، أي في حفظه وكلاءته ورعايته. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا إلى بيت الله. هؤلاء الثلاثة في ضمان الله عز وجل. ومما يجمع بين منافع الدين والدنيا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، وهذا في الدنيا، والذنوب، وهذا في للآخرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كنفي الكير لخبث الحديد والذهب والفضة. هذا طرف من المنافع ليشهدوا منافع لهم سواء في دينهم أو دنياهم. ولكن الواقع المشاهد أن كثيرا من المسلمين أو أكثرهم لا يستطيعون إلى الحج سبيلا، لعجز، فقر، أو مرض، أو إحصار، أيا كان السبب، أكثر المسلمين لا يستطيعون إلى الحج سبيلا. فهل هؤلاء الكثرة الكاثرة يحرمون من مثل هذا الثواب العظيم؟ اللهم لا. كرم الله عز وجل وجوده يأبى ذلك، ونية المؤمن أبلغ من عمله. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. لماذا؟ حبسهم العذر، حبسهم العذر. فمن حبسه عذر وهو صادق في نيته نال هذا الثواب. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن كرم الله عز وجل وجوده وفضله ورحمته قد جعلت لسائر المسلمين في سائر بقاع الأرض، في سائر بيوت الله عز وجل، فرصة بل فرص لنيل ثواب الحج، فلا يقتصر هذا على بيت الله الحرام. مع كل وقت أذان وحضور وقت فريضة من فرائض الصلوات الخمس، فرصة لنيل هذا الثواب. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى فريضة في بيت من بيوت الله كان له كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى سبحة الضحى أي نافلة الضحى لا ينصبه إلا إياها كان له كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين. يخرج المسلم من بيته متوضئا يقصد بيت الله، يؤدي فريضة من الفرائض الخمس، فيرجع بأجر حاج محرم. وفضل الله عز وجل أوسع من هذا. يجلس المسلم بعد كل فريضة يذكر الله، يسبحه ويحمده ويكبره في دقيقتين أو ثلاث دقائق، فإذا هو ينافس الحاج والمجاهد والمتصدق فيما ينالون من الثواب. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، ماذا يفعلون؟ يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بشيء إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بمثل أعمالكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الأغنياء بالأجر، يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، لأن المجاهد يحتاج إلى نفقة، يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أمر إن أخذتم به جئتم بأفضل مما جاءوا به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تكبرون الله عز وجل 34، وتسبحون 33، وتحمدون 33 في دبر كل صلاة مكتوبة. فهذه الصلوات الخمس. ثم تأتي خصيصة لصلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهد المسلم يخرج من بيته متطهرا لصلاة الفجر يشهدها في الجماعة، ثم يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، فيكون بذلك قد خرج من بيته متطهرا لصلاة الفريضة، ثم ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم قام فسبح الله سبحة الضحى، فيكون له أجر الحج والعمرة معا، لأنه خرج بوضوء واحد إلى فريضة ثم نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى، أي يتنفل بنافلة الضحى، فكان له من الأجر كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات، أجر حج وعمرة في ساعتين في أول النهار في هذا الوقت المبارك الذي قال الله عز وجل فيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الغداة وقت الإشراق، وقت الإبكار من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. وكما يتفاضل المرء بالعمل الصالح يتفاضل أيضا بالعلم النافع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. يخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. ولذلك قال أهل العلم إنه يرجى لمن حضر الجمعة بهذه النية أن يرجع بأجر حجه. قال الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف: شهود الجمعة كحجة تطوع، شهود الجمعة كحجة تطوع. قال سعيد بن المسيب: هي أحب إلي من حجة النافلة. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المبكر إلى الجمعة كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. غدا إن شاء الله عز وجل يوم عرفة. وما أدراكم ما يوم عرفة؟ هذا اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه، فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. اليوم المشهود يوم عرفة، يشهده جمع غفير من المسلمين من شتى بقاع الأرض، أصفرهم وأحمرهم وأبيضهم وأسودهم، فقيرهم غنيهم ضعيفهم قويهم، نساؤهم ورجالهم، يجتمعون في هذا الصعيد في خارج الحرم لا يريدون إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا اليوم المشهود يشهده الموحدون من البشر، ويشهده كذلك المكرمون من الملائكة، تتنزل فيه الملائكة برحمات الله عز وجل. بل إن الله تبارك وتعالى وتقدس لينزل إلى سماء الدنيا يقترب من عباده يباهي بهم الملائكة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليباهي بأهل عرفات أهل السماوات. إن الله ليباهي بأهل عرفات أهل السماوات. يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. ولهذا كان هذا اليوم هو أرجى الأيام لمغفرة الله عز وجل وعتق الرقاب من النار. فما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أتحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، اسمع يا رعاك الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبده أو أمته من النار من يوم عرفة. إن الله عز وجل ينزل فيباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة. ولا يقتصر هذا على من شهد الموقف، بل يعم جميع المسلمين في جميع الأمصار والأقطار. ولذلك كان عيدهم جميعا يوم النحر، فكل من أحسن في هذا اليوم أقبل على الله عز وجل تائبا متضرعا ذاكرا منيبا يرجى أن تعتق رقبته من النار. ولذلك يستحب صيامه استحبابا شديدا، وصيامه يعدل صيام سنتين ويكفر ذنوب سنتين، كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. وفي رواية: يعدل صيام سنتين. وهذه الرواية يعضدها ويقويها ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سئل ابن عمر عن صيام يوم عرفة فقال رضي الله عنه: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصيام سنتين، نعدله بصيام سنتين. فهو يكفر سنتين ويعدل صيام سنتين. وأفضل ما أنت فاعل وقائل في هذا اليوم الإكثار من الدعاء والإكثار من التهليل، كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا ووفقنا لطاعتك وإن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم وافهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعثهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.